السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزاهم الله كل خير. أذكر نفسي وإخواني بآية من كتاب الله، وهي قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قوله تعالى: فأما من أعطى، أعطى مما أعطاه الله، سواء مالا سواء علما سواء شفعات حسنة إلى غير ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فقد الشرك وصدق بالجنة وبالثواب فيها، فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل الخير. فمعنى سنهيئه لعمل الخير، سنجعل عمل الخير محببا إلى قلبه، يصوم وهو سعيد بالصيام، يقوم من الليل وهو سعيد بالقيام، يتصدق وهو سعيد لكونه يتصدق، يعمل أعمال البر وهو سعيد بها. فهذا فضل من الله يتفضل به على من يشاء. هذا. وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحب أن أذكر به، قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني أيقن أن الذي أصبت به لا يمكن أن تفر منه، لم يكن يمكن بحال أن تفر منه، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعلينا أن نوقن بذلك. الأسئلة أستعين بالله على الإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. في ماذا أبدأ بعد دراسة مصطلح الحديث في علم الحديث؟ إذا درست المصطلح وأتقنته وتعلمت التخريج، يعني كيف تخرج الحديث من مصادره، ادخل في التدريب العملي على التحقيق والنظر في الرجال والعلل. أصلي الفريضة مع بداية الأذان أم أنتظر انتهاء المؤذن؟ كل ذلك جائز، لأن المؤذن يؤذن عند دخول الوقت. إذا كانت المرأة في البيت مثلا مشغلة بأي عمل، يمكن أن تؤذن بمجرد دخول الوقت، أعني مع قول مؤذن الله أكبر. هل تشرع قراءة دعاء ختم القرآن؟ إذا سألت هل ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد انتهاء قراءة القرآن بعد ختم القرآن، ولكن شيء من هذا نقل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، كان إذا ختم القرآن جمع أهل بيته ودعوا. يقول الأشاعرة من أهل السنة ليسوا من أهل السنة فيما هم عليه من تأويل الصفات. عندي مبلغ من المال مدخروه لزواجي، هل فيه زكاة؟ إذا بلغ النصاب عندك وحال عليه الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. هل يصح لابني وفي السابعة أن يؤمن أنا ووالدته إذا كان قارئا متقنا لكتاب الله عارفا بأحكام الصلاة؟ فلقى زوجها ومات بعدها، فما عدتها؟ هل ماتت في العدة؟ إذا كانت ماتت في العدة من تطليقة رجعية فهي لم تزل زوجة، ما زالت زوجة، فلا حقوق الزوجة. كل أخونا الشيخ محمود وجاء وفقه الله يسأل: هل هناك حديث ثابت أن كل ليلة من رمضان يعتق الله فيها أقواما من النار؟ الأحاديث التي وقفت عليها في هذا الصدد فيها مقال وأحتاج إلى استقصاء أوسع، بارك الله فيك. حكم إمامة الجالس المريض للأصحاء في التراويح: لا بأس بذلك إذا كان أقرأهم وهم يصلون وراءه قياما. نعم، قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، لكنه منسوق بكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما. وقال الحميدي شيخ البخاري وعدد من العلماء: إنما يؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر. امرأة وقع أنصحها أن تستمر في حرصها على الفراق، تفارقه وتأخذ احتياطاتها في هذا الباب. هل يجوز إخراج زكاة مالي لمجموعة من الشباب تعمل وجبات الإفطار للصائمين في هذه الأيام؟ لا يجوز ذلك، لأن زكاة المال لها مصاريفها الثمنية، وإفطار الصائمين لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب. الصائمين منهم غني ومنهم فقير، ولا يجوز لك أن تشتري بها طعاما قد لا تهوى نفوسهم. فطرنا على أذان المغرب لأحد المساجد، هل ثبت حديث كل ابن آدم يأكله التراب؟ الثابت: كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب. فطرنا على أذان المغرب لأحد المساجد، بعد دقيقتين سمعنا أذان المغرب، لا أكثر من المسجد، لا شيء عليكم. يقول: الجمع بين الأصحاء والعقيقة عن ذكر، ذكرت في بقرة لا بأس، ذكرت في كبش واحد لا يجوز. هل تجوز صلاة الضحى أربعا متصلة؟ ليس هناك تفصيل في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل صلاة ركعتين ثم ركعتين. مرحبا بك يا شيخ عصام أبا مصعب، وحبيبك الله وأهل بيتك، فرج الله كربنا وكربك، جزاك الله خيرا. هل تلزم الإقامة للصلاة حتى إقامة الصلاة لا تجب على مريد الصلاة؟ نعم إن أقام فحسن وإلا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فما كان قبل التكبير ليست له صلة وثيقة ببطلان الصلاة وصحتها. هل النصوص الدالة على فضل طلب العلم خاصة بالعلوم الشرعية؟ بالعلوم الشرعية وكل علوم تقرب من الله، أما العلوم الدنيوية فقال الله في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهم عن الآخرة هم غافلون. طبيب ويطلب مني حالة قضية طبية وإجازة مرضية لشخص غير مستحق الإجازة وحاول التحري على قدر الاستطاعة أن حققت الإجازة. بعض المرضى يقومون بالإدعاء والإحتساب بالدعاء علي والإحتساب الحسبلة علي إلا ما أعطيه الإجازة. فلست بظالما، أنت شاهد، فإذا أعطيت شهادة زور ستسأل عنها بين يدي الله. هل يجوز عدم السجود في آيات السجود أثناء القراءة؟ السجود سجود التلاوة أمر مستحب إذا فعلته تثاب، إذا طردته لا تأثم. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في آية السجدة من سورة النجم بمكة وترك السجود بالمدينة. فعمر رضي الله تعالى عنه قرأ سورة النحل في خطبة الجمعة حتى أو بعضها حتى إذا بلغ آية السجدة نزل فسجد وسجد من معه من المستمعين الخطبة. ثم لما كانت الجمعة القادمة قرأها ولم ينزل ولم يسجد، وقال للناس: أيها الناس، إنا نمر بالآية في السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هل يجوز شرب الماء بعد رفع أذان الفجر الثاني؟ هل يجوز شرب الماء بعد رفع أذان الفجر الثاني؟ لا يجوز إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. هل أخذ صدقة عن كل يوم أم أجمعهم يوم واحد؟ أيهم أفضل، أن ترك الصيام ولا؟ مش فاهم، وضح السبب الذي من أجله ستطعم، قد لا يكون عليك أصلا طعام. نصاب زكاة القطن يرى كثيرون من أهل العلم أنه لا زكاة على القطن وهم الجمهور، لكن غيرهم يرى، لكن المشكلة عليهم أن القطن لا يوثق. النبي قال: ليس في مدن خمس أوسق صدقة. فالقائلون بالإخراج عليه استدلوا بعمومات: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض الآيات. لكن عموما سيقاس على عند القائلين بزكاته، سيقاس على أشياء أخرى مما تنتجها الأرض من حيث الثمن والعقد المتوسط، لكن القول بأنه لا زكاة عليه قول قوي. فعقروها فأصبحوا نادمين. ليس الندم هنا المراد به ندم التوبة. ورد حديث أن الندم توبة وإن كان فيه مقال، لكن ليس المراد بالندم هنا ندم التوبة، لأنهم تحدوا صالحا عليه السلام قال: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فمن العلماء من قال ندموا لما علموا العذاب حقيقة، لما بدأ طوالع العذاب عليهم ندموا، ولكن حيث لا ينفع الندم. فالأفضل للمسافر الأخذ بالرخصة أم الصوم؟ أقول بالله التوفيق، هذه المسألة فيها تفصيل. فأولا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم صاموا في السفر وأفطروا. فكان من صور الجمع أن الصيام في السفر إذا كان شاقا عليك فلا تصم، إذا كان يسيرا عليك فصم، نهاية الجمع بين الأدلة والأفضلية. وقد خرج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله على إثر صوت ارتفع، فوجد سالم بن عبد الله بن عمر مع عروة بن الزبير يتنازعان في مسألة، وهي هذه المسألة. فقال عمر بن عبد العزيز: ماذا ترى يا عروة؟ قال: أرى أنني أصوم في السفر. حدثتني بذلك خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا تقول يا سالم؟ سالم بن عبد الله بن عمر قال: يفطر في السفر. قال: وهو مستندك معنى كلامه؟ قال: ما حدثني به أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر في السفر. قال عمر بن عبد العزيز حينئذ كلمة طيبة، قال: سبحان الله، عسر ويسر، إذا كان ثم يسر فصم، وإذا كان عسر فأفطر. ماذا يجمع بين الأدلة في الباب؟ والله أعلم. أبي ينهاني عن الجلباب واللحية لظروف محيطة. قدر المسائل بقدرها، تقدر الأمور بقدرها، والشاهد المعاين ليس كالغائب. هل يجوز تشغيل القرآن عن الموبايل والصلاة وراءه أو وراء التلفزيون؟ لا يجوز. أبو ريانة تم العمرة بعد الإحرام بعشرة أيام بسبب حادث عمليات جراحية. تم العمرة بعد الإحرام بعشرة أيام، لا فيها مشكلة، لكن هل ارتكب محظورا قبل إتمامها أو لا؟ يسأل. إذا كان بقيا على إحرامه وحدث له حادث وحدث عملياته ومقيم على إحرامه، عمرته صحيحة إذا أتمها. الناس تقوم بالنيل وتطلب الطلاق وتقرأ الزوج لسوء معاملته وسوء خلقه، تمتنع عن حقوقها ولا يطلقها، أن تأثم تفتدي نفسها، ترد إليه الصداق وتختلى منه. هل يجوز توزيع القرآن كصدقة على روح الميت؟ توزيع المصاحف يعني، ولا مش فاهم؟ إذا كانت مصاحف لا بأس. قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، كيف يجمع بينها وبين اقتربت الساعة وانشق القمر؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، الآيات التي طلبها أهل الكفر، أما انشقاق القمر فلم يطلب أهل الكفر انشقاق القمر، إنما أتى الله بهم دون طلب منهم، إنما هم طلبوا آيات. قالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا. قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا فقلنا لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، ويكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. هذه آيات طلبوها، التي لم يجابوا عليها. قال تعالى ومنعنا أن نرسل بالآيات الآيات التي طلبوها إلا أن كذب بها الأولون كما كذبت ثمود بالناقة وقد طلبوها. والله أعلم. علي أن قضاء صيام من رمضان ولم تقضي لأكثر من عام، هل يلزمها كفارة مع القضاء؟ لا يلزمها كفارة مع القضاء. نعم قد قال بالكفارة قوم ولكن لا أعلم لهم مستندا على الإلزام بكفارة مع كفارة مع القضاء. أكل وشرب بعد 7 دقائق من وقت الفجر موجود في النتيجة في مصر. أنت من أين؟ إذا كانت الأوقات في بلدك تختلف عن القاهرة فأنت على حسب وقت بلدك، لكن عموما إذا كنت ترى أن الأذان الفجر في الإذاعة قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود زمنا فلك أن تتم صومك ولا تجهر بفطرك أمام الناس بعد ذلك. هل يجوز إعطاء الأخ المتزوج من زكاة المال نظرا لأنه عامل يوميا ويمر بضائقة مالية؟ نعم يجوز وبالله التوفيق. هل يجوز تأخير صلاة التراويح حتى قبيل الفجر؟ نعم يجوز تأخير صلاة التراويح إلى الثلث الأخير من الليل. قد قال عمر لما رأى الناس قد اجتمعوا على أبي بن كعب في أول الليل بعد العشاء يعني، قال نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل يعني التي هي قبل الفجر أفضل. هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت عزباء وهي في كنف والدي هم جميعا يعيشون عندي؟ لا لا تعطيها، هي من مسؤولة من أبيك وأبوك يلزمك الإنفاق عليه. ما نصاب زكاة الفواكه عندما قال بوجوب الزكاة؟ بعضهم لا يعتبر لها نصابا ويقول فيما سقط سماء العشر وما سقي بالآلة نصف العشر. هل من السنة القنوت في صلاة الصبح بشكل دائم؟ كمسألة خلاف أختار والله أعلم قال من قال أنها تكون في وقت النوازل، أما هل حافظ الرسول في كل صلاة فجر على القنوت؟ لم يثبت ذلك. هل يجب إعلام من يأخذ زكاة أنها مال زكاة؟ لا يجب. هل سحب الدم لعمل تحليل في نهار رمضان يفطر؟ لا يفطر. قصناه على الحجامة فجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر. من توضأ في الحمام هل يقول ذكري بعد الوضوء إذا كان بعيدا عن النجاسات؟ قال هل قبول التوبة علامات؟ فيما أرى والله أعلم التوفيق لطاعة الله والتوفيق للاستغفار من علامات قبول التوبة بإذن الله. الحديث الذي فيه إن جند مصر هم خير أجناد على الأرض لا صح. سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، هذا وردت به الأحاديث تفيد هذا المعنى، أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى. حكم الاستعادة والبسملة أثناء المراجعة، الاستعادة إذا قرأت القرآن في استعاذ الله من الشيطان الرجيم، أما البسملة فتكون في أول السورة، تكون في أول السورة. بعض الإخوة يصنعون طعاما ويوزعونه على المحتاجين، هل يجوز إعطاؤهم نقود ككفارة يمين؟ لا، بين لهم نوع الكفارة التي تريدها لأن الكفارة من أوسط ما تطعم أهلك، إذا كانوا يطعمون المساكين فول مثلا، يطعمون المساكين فول، وأنت تأكل كباب مثلا، لازمك أن تطعم المساكين كباب فتبين لهم. ما قرأت كتاب جبل التفاسير، الأموال المحجوز عليها في البنوك ولا نستطيع الحصول عليها، هل عليها زكاة؟ هل عليها زكاة؟ إذا قبضتها زكى عنها زكاة سنة، وقول وسط والله أعلم. ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم، وحفظك الله، حبك الله يا إسلام. هل عذاب القبر يخفف على المسلم العاصي عذاب الآخرة؟ نرجو الله ذلك، قد قال في هذا عدد من العلماء، العزف على الموسيقى العسكرية كل هذا لا يجوز. هل تجوز صلاة وراء شيخ صوفي إذا كان يقرأ بالأحكام والضوابط على حسب قدر تضلعه في التصوف، إذا كان يعتقد أن غير الله ينفع ويضر لا تجوز الصلاة بعده، إذا لم يكن كذلك جازت الصلاة بعده وغيره أفضل. حكم العمل في المحاماة في التفصيل، إذا كان يدافع عن الحق وينصره عمله لا بأس به ويستحب، كان عمله فاسدا ويدافع عن الباطل ويزور ويرشي عمله لا يجوز. ماذا لو رأت المرأة نقط دم بسيطة لمدة يومين بعد أن رأت القصة؟ إذا كانت هذه النقاط دماء حيض، دماء حيض تمتنع من الصلاة إلى أن تنقطع هذه الدماء. هل يأثم الإنسان على كلمات سبقت سبق لسان دون وعي؟ نرجو الله أن لا يعذب، أن لا يحاسب على ذلك. الأعمال بالنيات، حبس كفارة اليمين في الجمعية وتوزيعها على الفقير في وقت يناسب، لا بأس ما لم تكن كفارة ظهار. كفارة الظهار يلزم إخراجها قبل أن يتمسى. امرأة تعاني من قصور كلوي ولا تستطيع الصيام، حالتها المادية صعبة، ماذا يجب أن تفعل؟ ليس عليها شيء إلا إذا عفيت عادت. وختم الله لنا ولك بلا إله إلا الله، بارك الله فيك. هل الأمة الإسلامية تصير إلى الأفضل أم إلى الأسوأ؟ على الإجمال الله عليم بذلك، لكن فيما نراه نحن البشر أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حديث ثابت صحيح، وشواهده الآن كثيرة من حياة الواقع المر الذي نعيشه. كثير من الناس حادوا عن طريق الله وعن طريق رسول الله وعن الكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم أن أفطر في نهار رمضان متعمدا؟ أفطر بطعام وشراب طبعا آثم ومرتكب لكبيرة وعليه الإعادة إعادة ذلك اليوم، أما إذا أفطر بجماع عليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. ما أبرز كتب التفسير للسلف المسندة؟ تفسير الطبري. والدتي عمرها 76 سنة، هل واجب عليها دفع كفارة الصيام في رمضان؟ إن ليس هناك نص يلزمها بذلك، إلا أنها إن أخرجت وأفضل وأنس لما أسن كان يفطر أطعم كان كل يوم مسكينا. وهذا رأي ابن عباس أيضا، لأنه يرى أن قوله تعالى على الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة، أما الجمهور فيخالفون ويقولون بنسخها. وقد تقدم الكلام على ذلك باستفاضة. نعم تجوز الحجامة بالنهار رمضان والبعد عنها في النهار أفضل، لكن حتى الجواد تجوز. قيل لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل ضعف حكم الأذان الأكل والنوم والشخص على جنابة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وردت رواية عند مسلمين وراها معلولة، أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، وراها معلولة. بارك الله فيك. في مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في أمور المنزل، تشريع أم جبلة بشرية؟ سئلت عائشة كيف كان النبي في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، تعاون مطلوب، خيركم لأهله وعاشرون بالمعروف، تخاطب تعليمه القرآن وقراءته له بالأحكام بصوت عالي في طرق كالتنفس الضلعي موجود على اليوتيوب، ما علاج تأخر النطق عند الأطفال؟ دعاء الله ثم الذهاب إلى أطباء مختصين. حكم العبادات إن تقطعت الدورة لم تأتي وآخر لا تأتي لمدة أسبوع، من أول الأسبوع إلى نهايته كلها مدة دورة لا تصلي فيها المرأة ولا تصوم ولا يخشى زوجها. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله طلوع الشمس كان له أجر الحجة، ضعيف الإسناد. جمع في نهار رمضان عمدا وعجزا عن الكفارة، يصوم شهرين متتابعين، عجز أطعم 60 مسكينا إلا كانت في الذمة وجمع له الناس الفاقة. اللهم يسر لي أمر زواجي. هل يكون وضوء صحيح مضمضة؟ نعم، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة اغسلوا وجوهكم، ولم تذكر المضمضة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال توضأ كما أمرك الله. حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت لا أراه جائزا. نعم، قد ورد حديثا فيه إن كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا، ومعلوم بالوقف، لكن حتى لو كان موقوفا فقال الصحابي. حكم قص شعر الطفل أول مرة هل يجوز؟ كان يخشى عليه إذا حلق أن يتضرر، قص جائز، السنة يعق عنه المسدين ويحلق. علاج الوسواس دعاء الله والإكثار من ذكر الله، ثم لا مانع من أن تعرض نفسك على طبيب. الزكاة عن مال موجود بالبنك اشتريته به قطعة أرض ولا أستطيع سحبه، فلم يصبح ملكك الآن، دمت الأرض انتقلت إليك والدين والمال الذي في البنك لصاحبك لم يصبح ملكا لك الآن. حكم جمع الصلاة لسبب سلس المذي، ليس عندنا دليل يجوز الجمع لهذا السبب. الفرق بين الربوبية والإلهية، تقال الإلهية وتقال الألوهية. الربوبية إفراد الله سبحانه أنه الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل يجير ولا يجار عليه، لكن الإلهية إفراد الله بأعمال العباد، لا نصلي إلا لله، لا نسجد إلا لله، لا نعمل أعمال إلا لوجه الله، لا نسأل غير الله إلا غير ذلك. أذكر المساء أكثر من مرة للتأكد من دخول وقتها لا بأس. زكاة الفطر للمغترب في بلده في بلد الغربة أفضل، كل جائز حسب حاجة الفقير. هل يجوز المرأة أن تقرأ القرآن بدون خمار في البيت؟ يجوز. عندما أقرأ القرآن أعتبر أن الله يخاطبني، القرآن كلام الله، عشان توسوس وساوس تذبك يمينا وشمالا. هل يجوز أن يقول دعاء الاستخارة دون صلاة؟ السنة الصلاة، السنة الصلاة. حكم تقسيم التراويح على فترات، يعني من الليل لا بأس نصلي أربعاً أول ليلة وأربعاً آخرة. عفى الله عنها يا حسان، بارك الله فيك. فوائد دفتر التوفير ودفاتر البريد، بارك الله فيكم. أعتقد أنها ربا، بارك الله فيكم. صوموا تصحوا، حديث ضعيف الإسناد، حديث أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا يصح. شخص يقرأ القرآن بصوت عالي بحيث لا يمكن للآخرين القراءة بجانبه من الحكم خالف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. وفق الله يا عبد الله بن يونس. هل يجوز الحاجة إذا انتهت حيضتها من الليل تغتسل في الصباح وتصوم؟ الصوم صحيح، لكن إذا كان سيضيع عليها الفجر، إذا كنت تقصد بالصبح بعد طلوع الشمس، لا. إذا كان سيضيع عليها الفجر، إذا كان سيضيع عليها الفجر إنها لا يجوز لها أن تضيع الفجر. لكن افترض أن امرأة حائضا رأت الطهر ليلا وما استطاعت أن تغتسل لكنها نوت الشمس يومها، صحيح طبعا تلزم بصلاة العشاء، تلزم بصلاة العشاء. لكن يعني ناس تلزم بصلاة العشاء تلزم الاغتسال. لكن عموما أوضح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. حكم رفع اليدين في الصلاة، ثلاث مواطن: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الهوي للركوع، تكبيرة القيام من الركوع. هل يجوز العمل بعد الدوام خارج الشركة التي عمل بها مع أن الشركة تمنع ذلك والعقد ينص على عدم العمل؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بارك الله فيكم. صحة اعتراض عائشة على حديث الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة في الدار والدار. هل عائشة اعترضت على هذا الحديث أم على حديث سمع عدلتمونا بالكلاب لما قالت تقطع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة: الفرس الكلب الأسود والحمار والمرأة؟ هذا الذي اعترضت عليه عائشة، لكن لما أقروا الحديث وجهوا توجيها آخر أن المراد بالقطع ليس الإبطال، المراد بالقطع قطع الوشوع، لأن المرأة تشغل إذا مرت أمام الرجل في الصلاة. اعترضت على الاثنين، أشكرك يا نورهان، لكن أريد الرواية التي فيها الاعتراض على الحديث الآخر لأني لا أذكرها الآن. هل الذكر أفضل من الدعاء لتلبية الحاجة؟ لكن هنا النبي كان يدعو إذا احتاج حاجة، دعا ربه سبحانه وتعالى يوم بدر عليه الصلاة والسلام، ولأن ربه في الاستسقاء: اللهم اسقنا اللهم اسقنا، يذكر يدعو. لكن حديث من شغله ذكر، يعني مسألتي أعطيته أفضل من أعطي السائلين حديث ضعيف. والبنوك حرام، أول ما يحاسب عليه المسلم أمام الله. ورد حديث في أن أول ما يحاسب عليه المسلم الصلاة. ورد حديث آخر إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ولا تعارض حتى إذا ثبتت الحديث، لأن الحديث فيها بعض الألل الخفيفة، لكن عموما إذا ثبتت الجمع يعني يقال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فيما بين العبد وربه الصلاة، أما بين العباد وبعضهم في الدماء. زوجي طلقني مرتين وامبارح طلقني ثالثة، ما الحكم؟ لا تحلي له حتى تنكح زوجا غيره. نسمى في نهار رمضان صوم باطل. هل الحب مهم قبل الزواج؟ يعني ماذا تقصد بالحب المهم؟ هل تقصد أن تصادق فتاة زمنا، ولا تقصد أنك إذا رأيتها أحببتها عند الخطوبة؟ رؤيتها عند الخطوبة قال الرسول أحرى أن يلزم بينكما. أما أنك تحب امرأة قبل أن تأخذ عليها، أو قبل أن عفوا قبل أن تخطبها وتجلس تمارس العبث معها، فلا يجوز هذا. لا يستطيع الوضوء، حكم خروج المرأة في عدتها لزوجها المتوفى ولكن لضرورة، لا بأس بخروجها للضرورة، بل ولغير الضرورة جوزت عائشة الخروج مطلقا، وجوزه علي، وجوزه ابن عباس وجابر. أما حديث انتسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا الحديث كما قال فريق من العلماء ضعيف. بارك الله فيك يا تسمية. قال لزوجتي لو ذهبت إلى مكان كذا فأنت حرام عليك كأمي وأختي، عليه كفارة ظهار، عليه كفارة ظهار. هل يأثم من لعب بالنرد؟ كذا قال فريق من أهل العلم خاصة الذين صححوا حديث من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن بهذا اللفظ أرى فيه إلا، ولكن الكراهية موجودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. حبك الله. حكم رفع الأجهزة الطبية عن الميت كلينيكيا، يلزم استشارة الأطباء هل مثله يعيش أم لا. هنا تتنازعنا النصوص، إضاعة المال ونصوص أخرى وهي إهلاك النفس. فنسأل أهل الطب هذا الشخص هل حالات مثله شبيهة عاشت وردت إليها الحياة أو لا، هم يعطونا القرار. التقصير في صلة الرحم بسبب الكورونا لا ضرر ولا ضرار، يمكن وصل الرحم بالهاتف. شأن الكورونا ماذا يا أخي محمد؟ اسم ماذا تريد من أفهم؟ شأنهم شأن غيرهم، إذا ابتلي شخص فنسأل الله أن يرفع عنه البلاء، وإذا مات بها شخص نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح الجنان. وإذا كان هناك ضرر من الصلاة عليه نصلي عليه صلاة الغائب وندعو له ولأهل بيته. بارك الله فيك. أما لفظه وطرده خارج البلد كلام لا يصح، ثم لا يصح بل يدفن بطريقة لا تولد ضررا، وإن استطعنا أن نصلي عليه عن بعد صلينا عليه ولو جماعة صلاة الغائب وفقك الله. أنكم كرماء مع الأحياء والأموات، ولا ضرر ولا ضرار أيضا. هل الحمد لله 100 مرة سبحان الله 100 مرة والله أكبر 100 مرة من أذكار الصباح والمساء؟ ليس كذلك. إذا لم يترك الأب إلا بيت تزوج فيه أخوان، هناك 4 أخوات بنات، نعم لهن من الميراث في هذا البيت. معنى الأزلام حشرات يدورونها، مثلا يريد يسافر مثلا يضع علامة هنا، و3 حشرات تلف فلفة، إذا جاء الحجر الذي عليه افعل يسافر، حجر عليه لا تفعل لا يسافر، حجر ليس عليه كلام يعيد الكرة من جديد. هذا استقسام بالأزلام، يبنون تعملهم على أحجار كما لا يخفى. هل صح أن الله ينزل للسماء الدنيا كل ليلة من رمضان بعد انقضاء الثلث الأول من الليل؟ لا يصح، إنما شأن ليالي رمضان شأن غيرها في هذا الصدد. والثابت الصحيح أن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. نعم، وردت عدة روايات إذا كان نصف الليل، إذا كان الثلث الأول، إذا كلها ضعيفة إلا الثلث الأخير من الليل فهي ثابتة. حكم من بلع القيء عمدا أو غير عمد، بلع القيء عمدا يعني القيء بلع فمه ثم بلعه، ما وجدت العلماء تفصيلا في هذه المسألة، لأنه من قاء فلا شيء عليه، من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا ضعيف الإسناد لكن عليه العمل. ولا أرى أن القيء يفطر لعدم وجود دليل أنه يفطر. ورد أن الرسول قال فأفطر، لكن هل ورد أنه أفطر لأن القيء نفسه يفطر أو أفطر من أجل الضعف؟ والله أعلم. كبيرة من الكبائر يا أحمد بن صديق، حبك الله يا أبا ريان. نعم، تجوز صلاة التراويح أربعة أربعة. نعم تجوز صلاة. قالت عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أطر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. أرى أن تغطية الوجه تجب. على ماذا يدل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ أذن الله أن ترفع، تعظم وأن تكرم، يذكر فيها اسمه، يوحد فيها ربنا سبحانه. هل تجب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية؟ لا تجب. عند جمهور العلماء خادمة تسأل أن ترد ما أخذته من غير حق، كيف التحلل منها وهي بعيدة جدا جدا عنهم؟ تجتهد في الوصول إليهم وطلب عفوهم، أو تجتهد في إرسال المظلمة إليهم قبل أن يأتي عليها يوم الدين؟ حديث إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين صحيح، لكنه لا يفيد التحريم. كفارة الحلف على المصحف كفارة يمين. اقرأ سورة البقرة كل يوم، لا أظنك تستطيع أن تحافظ على قراءتها كل يوم، وإذا قرأتها كل يوم ستضيع سائر السور. فسدد وقارب، الموتى لا يسمعون. قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولكن من العلماء يستثني فور الوفاة، فور الوفاة، يقول فور الوفاة عند السؤال. قال الرسول يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم وعد ربكم حقا؟ قال عمر يا رسول الله أتنادي أقواما جيفا، أتنادي أقواما جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده لا أنتم بأسمع لما أقول منهم. وقال النبي إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم. ما بعد ذلك فلا، والله أعلم. أخوك محمود الأزل يقول هل هناك آلية لحذف الشيعي؟ ما اسمه يا شيخ محمود؟ هل يجوز توزيع مواد غذائية غير مطبوخة لعشرة مساكين في كفارة اليمين بدل المطبوخ؟ يجوز، تدفقها بطريقة أخرى. ما تدرك المأموم تكبيرة الإحرام؟ كان قبل أن يقرأ الإمام يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة. لكن إن كنت تسأل عن حديث من أدرك تكبيرة الإحرام من لم تفوته تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث ضعيف. ما أعرف الوثيقة القادرية. يعمل أعمالا صالحة كبيرة ويستر على نفسه. هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان؟ الأفضل لا، أفضل قبل رمضان، قبل انقضاء رمضان بيومين أو بثلاثة أيام. الحل من صحابة العلماء شيء طيب أن ترى على الفضل في المنامات. الهرولة بين العلمين الأحضرين في الساعة تكون في الأشواط السبع جميعا. نعم، لعموم حديث الرسول لا يقطع الأفضح إلا شدا. هل الزواج لازم؟ أجبنا على تدينة محترمة، توكل على الله، حط معمل فيديوهات، فيديوهات دعوية المرأة المحجبة على اليوتيوب، يعني صورتها ظاهرة ولا لا يا أبو منا؟ هل صوتها ظاهر أو لا؟ حيثما وجدت الفتنة ابتعدنا عنها. هل ربنا سيكلم النساء في الجنة كما يكلم الرجال؟ نعم، النص عام، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينها ترجمان. عملية قتل النفس المحرمة لا تجوز أبدا. لا يحل قتل مريم مسلم إلا بإحدى ثلاث: سيب الزاني والنفس بالنفس، فارق الدين فارق الجماعة. رجل قال لزوجتي ناجحا أو ساخرا: لو مطلقة مثلك، كلام غير صريح في الطلاق، يعني الشعر بالزيت يفطر؟ لا يفطر يا أختي. حديث طلوع النجم الصورية قلنا ضعيف من قبل، بارك الله فيك. هل يجوز إخراج زكاة فطر المال؟ الجمهور على عدم الإجزاء. هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نبي الله إدريس؟ لم يرد إلا في حديث المعراج أن النبي رآه في السماء الرابعة وتلا قوله تعالى: رفعناه مكانا عليا. إبرة البنج الأسنان تفطر، أنصح بالبعد عنها، ما أعرف فيها نصا حاسما، لكن أنصح بالبعد عنها والله أعلم. هل يجوز علاج المريض من زكاة المال؟ سلمه المال إذا كان من أهل الاستحقاق، إذا كان من أهل الاستحقاق. ما إذا كان سفيها وسيبدد المال ولن يعالج؟ فأقم نفسك كما قام ولي السفيه. أيهما أفضل، إعطاء عدد أكبر من المستحقين أم إعطاء مبالغ أكثر؟ حسب الحالات التي أمامك. ورد أثر عن عمر وليحرر: إذا أعطيتم فأغنوا، ولكن أحتاج إلى مراجعة سنده. عموما فهو موقوف حكم التعطر بالبرفان الذي عليه كحل والصلاة أثناء ذلك لا بأس، وتركه أولى والصلاة صحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي هشام. هل يجوز صلاة الجماعة مع مسافة بين المصلين؟ للإضطرار، ليس عندنا دليل على تقارب الناس. كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه، إن هذا عند الفتوى لابد أن تصاحب بحل الإضطرار الذي يعيشه الناس الآن، بارك الله فيك. حكم الاقتراض من البنك للزواج لا يجوز، يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الحساب يوم القيامة أمام الله يكون وجها لوجه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هل صلاة الجماعة هل يجوز التصرف في مال يتيم اليتامى دون علمهم والنية بإنشاء نصر لهم؟ الله يعلم المفسد من المصلح. السفيه الذي لا يحسن التصرف، لأن الشعر بزيت لا يفطر. هل تؤجر المرأة على تربية الأولاد وعمل منزل؟ إن شاء الله مأجورة بإذن الله. هل صلاة الترويح جماعة أفضل أم صلاة شخصي في مفردي؟ أفضل في كل خير. صلاتك منفردا في البيت في النص أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. صلاتك مع الإمام في جماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. شخص لا يتذكر أنه نذر أو حلف بذبح شاة كل رمضان ماذا عليه؟ لا يتذكر، الذمة بريئة. اسأل الله أن يعجل لك بالزواج. هل الكافر يرى ربه يوم القيامة؟ قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المنافق فسيرى ربه، ولكن بعد ذلك من رأى ربه يخر لله ساجدا، ومن إن كان يسجد رياء وسمعة يسجد فيخر الظهر طبقا واحدا. ختم القرآن أكثر مرة في رمضان أفضل أم تدبره أفضل؟ تدبره أفضل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هل يصح إخراج الزكاة للوالدين؟ من يلزمك الإنفاق عليهم لا يحل إخراج الزكاة لهم. والله يقويك أيضا يا خالد. هل يشترط في الصدقة النية أم ابتغاء مرضات الله؟ هي ابتغاء مرضات الله، أنوي أبتغي وجه الله بذلك. رجل فقير وله مرض لا يرجى له الشفاء، كيف يكون قضاء رمضان؟ لا شيء عليه، إذا تمادى به المرض لا شيء عليه حتى مات. وإن صام عنه بعض الناس فهو رأي بعض أوليائه. بارك الله فيك. هل يموت الموحدون في النار؟ لا يموتون، خرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن ذرة. تصبح على خير أيضا يا أيمن. مثلا نريك مشكية فيها مصباح يطول شرفها شيئا ما والوقت أزف على الانتهاء. حديث: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه زيادة معلولة، هذه زيادة معلولة. إخراج فوائد البنك على سبيل التخلص منها لا بأس بذلك. هل يمكن أن نذكر الصباح طويلة يا خالد؟ ندخل على موقع أو لنا كتاب اسمه صالح المتد نذكر يوم والليلة نأتيك بنسخة منه إن شاء الله. إذا بلغ النصاب وحال عليه حول هيزي وجبت فيه الزكاة. نعم، لا يشترط لصلاة الجمعة المسجد، ولا يشترط لها إذن الإمام كذلك. هذا منصوص الإمام الشافعي أنه لا يشترط لها إذن الإمام ولا من ينوب عنه. هذا رأي الشافعية في هذا، رأي الإمام الشافعي. طبعا إذا وجد ضرر باب آخر، لا ضرر ولا ضرار، كان هناك ضرر من ناحية أخرى غير مجرد الصلاة، ضرر مرض منتشر، أي نوع من أنواع المخاطر. القراءة من الحفظ أفضل أم من المصحف بالنسبة للورد اليومي؟ قراءة من حفظك أفضل إذا كنت تتقن القراءة من الحفظ. إذا قرأت من المصحف أيضا فيها فضل بإذن الله الحمد لله. فالمرأة الحامل إذا افترت خوفا على الجنين عليها الإعادة، والمرضى خوفا على رضيع عليها الإعادة. هل تقليب صفحات المصحف بالليل، هل تقليب صفحات المصحف يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. القرون شيء والطعون شيء آخر. كيف يرد زوجته يقول لها رجعتك ويشهد الاثنين على ذلك؟ من العدول الطيبين. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا أيها الإخوة والأخوات. دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله سبحانه. لا تنسوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المأسورين والمنكوبين والذين يقتلون في دول العالم، ولا تنسوا الدعاء للإخوة في كشمير وفي غيرها من بلاد المسلمين. فالمسلم للمسلم كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالحمى والسهر. هذا، وأكرر شكري لله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وكذا أكرر الشكر للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.